السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إعرابنا من سورة آل عمران. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. إن طبعا حرف ناسخ اللي مشبهة بالفعل. الذين اسم إن طبعا اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب اسم إن. جملة كفروا صلة الموصول لمحل إعراب. طبعا إحنا عرفنا المواقع الإعرابي للجمل، يعني مفيش داعي إن إحنا إيه نجيب تفاصيلها. طبعا ده مبتدأ، يبقى الذين اسم إن، يبقى فين خبر إن؟ نقول لن تغني، يقول إن الذين كفروا مالهم لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا شيء. ده الخبر مكون من إيه؟ من فعل مضارع تغني، فعل مضارع منصوب على النصب الفتحة الظاهرة آخره ياء. طبعا لو كان آخره ألف هو يبقى فتحة مقدرة بس. الفاعل أموالهم يبقى فاعل مرفوع علامة الرفع الضمة، والهاء اللي فيها طبعا إيه ضمير في محل جر مضاف إليه. لن تغني عنهم أموالهم، طبعا عنهم الجر مجرور متعلق بالفعل تغني، يبقى الجملة الفعلية اللي هي لن تغني عنهم أموالهم ديت في محل رفع خبر إن، اللي هو حرف عطف، ولا أولادهم لا حرف نفي، وأولادهم معطوف على أموالهم، يعني الذي لن يغني عنهم هم هي الأموال والأولاد من الله. يبقى شبه الجملة متعلق بمحذوف حال. ليه؟ لأن كلمة أصلا من الله شبه جملة نعت للنكرة شيئا في الأصل. يبقى احنا عندنا بقى القاعدة اللي احنا حفظناها، اللي نعت النكرة إذا تقدم عليها انتصب عن الحال، يعني تركيبتها لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا من الله، يعني والله دي كانت في الأصل نعت الكلمة شيئا ثم تقدمت على المنعوت فأصبحت حالا. إعراب شيئا ممكن أقول مفعول به لكلمة تغني، وممكن أقول بقى إيه اللي هو بيسموها مفعول مطلق أو بيسموها في الأصل نائب عن مفعول مطلق، يعني لن تغني إغناء شيئا ولو قليلا، يعني دي نعت للإيه للمفعول المطلق المحذوف، أو مفعول مطلق اللي هو حرف عطف، وأولئك اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، والكاف حرف خطاب ده المبتدأ. فين الخبر؟ يبقى أصحابه خبر مرفوع عن طرف الضمة، النار مضاف إليه، هم فيها خالدون، طبعا هم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والخبر هو كلمة خالدون مرفوع بالواو، وشبه الجملة اللي هو فيها متعلق باسم الفاعل خالدون، وجملة هم فيها خالدون تبقى خبر تاني لمين؟ لكلمة أولئك، يعني أولئك أصحاب النار، أولئك هم فيها خالدون، وده بيعود على أصحاب النار. مثل ما ينفقون، مثل مبتدأ مرفوع عن طرف الضمة، واللي بعد مثل على طول يبقى اسم موصول نهوت في محل جر مضاف اليه. ينفقون فعل مضارع مرفوع عن طرف ثبوت النون، الواو هي الفاعل، الجمله الفعليه هي صله الموصول، العائد بتاع ما محذوف اللي هو الهاء. مثل ما ينفقونه في هذه الحياه الدنيا، طبعا في حرف جر، وهذه اسم اشاره مبني على الكسر في محل جر بفيه، في هذه الحياه بدل مجرور وعلامه الجر الكسره. طبعا نوت ايه الدنيا نعت الكلمة الحياه، وطبعا في هذه الشبه جمله او الجر والمجرور متعلقان بالفعل ينفقون. طبعا شفنا الدنيا اللي هو اسم تفضيل من الادنى اللي هو النعت بتاعها الاسم منها يعني او الايه المؤنث منها. طب مثل ده مبتدا، فين الخبر؟ احنا اتفقنا ان احنا ما نتحركش في الاعراب الا لما نجيب الخبر. طب احنا جبنا عشان المعنى بس، نقول مثل ما ينفقون في هذه الحياه الدنيا ماله كمثل الريح، يبقى الكاف حرف جر، ومثل اسم مجرور بالكاف عند جر الكسره، وشبه الجمله متعلق بمحذوف خبر الايه مبتدا، يبقى دي مبتدا ودي الايه الخبر. طبعا ده كلام جديد. مثل كمثل ريح، يبقى مضاف اليه مجرور عند جر الكسره، كريح مالها الريح ديت فيها سر، يبقى فيها سر ديت عباره عن جمله كامله بتوصف مين؟ بتوصف الريح. طيب السر اللي هو ايه؟ السر طبعا اللي هو الريح البارده، زي ايه صرصر سخر عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسومه، طبعا اللي هي الصرصر اللي هو الايه البرد الشديد، صرصره فيها سر، يبقى شبه جمله متعلق محذوف خبر مقدم، وسر مبتدا ايه مؤخر. اصابت، مين اللي اصابت؟ الريح، يبقى اصاب فعل ماض والتاء تاء التانيس، والفاعل ضمير مساعد تقديره هي، ولذلك واجب التانيس، والجملة الفعلية بتاعت أصابت نعت تاني لكلمة إيه؟ لكلمة ريح. وحرث مفعول به، وقوم مضاف إليه. القوم دول شكلهم إيه؟ ظلموا أنفسهم. يبقى ظلموا فعل وفاعل، واللي هو الواو ضمير، والجملة الفعلية نعت لكلمة قوم في محل جر، وظلموا أنفسهم مفعول به فأهلكته. طبعا الفاء حرف عطف على أصابت، يبقى كمثل ريح أصابت فأهلكت، يبقى أهلك فعل ماض والتاء حرف تأنيث، والفاعل ضمير مسند تقديره هي يعود على مين؟ على الريح، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، وما ظلمهم الله اللي هو حرف عطف، وما حرف نفي، وظلم فعل ماض مبني على الفتح، والله اسم الجلاله فاعل، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، وهنا واجب التقديم لأنه ضمير، ولكن اللي هو حرف عطف لكن حرف استدراك، ولكنها مهملة لأنها مخففة. ولكن أنفسهم يظلمون، طبعا هنا أنفسهم ديت في الأصل، ولكن يظلمون أنفسهم، فيجوز إن أنا أقدم المفعول به على مين؟ على الفعل، يبقى أنفس مفعول به، وهنشوف التركيب ده كتير في القرآن. مفعول به منصوب مقدم، ويظلمون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، الواو هي الضمير الإيه؟ الفاعل. نشوف الآية اللي بعديها، قل يا أيها الذين آمنوا، طبعا هي حرف نداء، وشوفنا التركيب ده كتير. وأي منادى مبني على الضم، والهاء حرف تنبيه، والذين يبقى اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع بدل من مين؟ من أيها. طيب يا أيها الذين آمنوا، وجملة آمنوا صلة الموصول لمحل معراب، فين جواب النداء؟ أو لا تتخذوا بطانة من دونكم، يبقى لا حرف نهي، يبقى تتخذوا مضارع مجزوم علامة الجزم حذف النون، وبطانة مفعول به منصوب علامة النصب الفتحة. ايه البطانة دي بقى؟ البطانة اللي هي بطانة الرجل اللي هو وليجته، ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والوليجة اللي هو ايه؟ اللي هو البطانة، والبطانة المقصود بها هو من يطلع على أسراره، يعني إنسان ثقة يعني، يعني لا تتخذوا وليجة يعني بطانة يعني إنسانا ثقة من دونكم، يبقى ينبغي أن يكون الثقة والقائم على المودة والمحبة من الإيه؟ من ليس من دوننا. طبعا كلمة بطانة متاخدة من بطانة الثوب، وخلاف البطانة عكس البطانة الظهارة، ظهارتها حتى موجودة في القرآن إيه؟ بطائنها من استبرق، يعني إذا كانت البطانة من استبرق فما بالنا بالإيه؟ بالظهارة اللي هو ظاهر الإيه؟ الثوب نفسه. لا تتخذوا بطانة من دونكم، طبعا شبه الجملة من دونكم متعلق بمحذوف، نعت الكلمة بطانة لا يألونكم خبالة، نخلي بالنا بقى. طبعا نوت ايه؟ ادي لا نافية، ويألونكم يبقى يألو فعل ايه؟ فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون. طيب ممكن نخلي كلمة من دونكم ده تبقى متعلقة بمين؟ بالفعل تتخذوا، يبقى في الحالة دي هتبقى مفعول به ثاني لكلمة اتخذ، لأن احنا عندنا اتخذ بتنصب مفعولية، يبقى لا تتخذوا بطانة كان دي مفعول بأول، ومن دونكم شبه الجملة متعلق محذوف مفعول به ثاني، أو من دونكم هي الإيه؟ النعت. طب لو اعتبرنا إن كلمة من دونكم نعت، فين مفعول به الثاني اللي هو اللي كلمة تتخذوا؟ يبقى نقدر بقى هنا إيه محذوف، يعني لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوهم إيه؟ لا تتخذونهم ثقة أصفياء أولياء أصدقاء وهكذا. لا يألونكم يبقى لا حرف نفي، يألونكم طبعا كلمة يألو يعني إيه؟ يقصر، يبقى أي قصرة، وطبعا إيه كلمة يألو ده من الأفعال اللي بتنصب برضه مفعولين، يعني تعدى إلى مفعولين، يبقى لا نافية، ويألونكم فعل مضارع مرفوع علامة الرفع ثبوت النون، والكاف الواو طبعا هي الفاعل يألون، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به أول، وخبالا يبقى مفعول به ثاني، يبقى يعني لا يقصرنكم خبالا، والخبال طبعا اللي هو الايه الفساد، يعني لا يقصرونكم فسادا او اضطرابا، يبقى الخبال نفسه يخبلوكم تخبيلا، يبقى يألونكم فعل مضارع مرفوع ثبوت النون، الواو فاعل، الكاف مفعول باول، وخبالا مفعول بايه؟ مفعول بثاني. طيب الجمله الفعليه بتاعت يألونكم برضو نفس الحكايه، نعت ايه؟ نعت تاني لمين؟ لكلمه بطانه اللي اعتبرنا من دونكم. طيب ممكن يتعرب اعراب تاني؟ ينفع نعرب لا يألونكم خبالا، ممكن تبقى فيها حاجه تانيه في الكلمتين الكاف نفسها وخبالا، ممكن تبقى ايه اعراب تاني خالص مختلف خالص. ازاي؟ يعني لا يألون يعني لا يقصرون، والكاف نوت يبقى فيه كأن في حرف جر محذوف، طبعا بنقدر ولكن الاولى اللي احنا قلناه، ولكن بنطرح الايه الاراء الاخرى، يعني يبقى لكم لا يألون لكم خبالا تبقى في الخبال، يعني لا يقصرون لكم في الخبال، يعني في الفساد، لا يقصرون لكم في الفساد. طب معنى كده ان كان في حرف جر هنا يبقى ده منصوب على نزل خافض، وكان هنا في حرف جر يبقى برضو خبلة منصوب على نزل خافض، يعني الاعرابين موجودين عندنا. ودوا، مين اللي ودوا؟ البطانه دي نفسها، يبقى ودوا يبقى فعل ماض مبني على الضم، والواو هي الفاعل، والجمله الفعليه بيبقى نعت ثالث، اللي هي جمله ايه؟ جمله ودوا. ودوا ما عنتم، العنت اللي هو الشده والمشقه، يبقى ودوا مشقتكم، يبقى ما مصدريه، يبقى عنتم طبعا فعل ماضي اللي هو طبعا هو ايه؟ ادي الفعل عنت، عنت ودخلت عليها تاء الفاعل، يبقى ايه؟ يبقى في اتنين ده، يبقى تاء الفاعل ديت ايه؟ مبنيه على الضم، واتصل بالفعل يبقى مبني على السكون. طب لما يبقى فعلين حرفين من نفس الجنس يبقى ايه؟ واحد ساكن وواحد متحرك، يبقى يضم ويشدد، يبقى عنتم، والميم علامه الجمع. طيب المصدر المؤول هيبقى فاعل لمين؟ هيبقى ودوا لكم العنت، يبقى مفعول بالكلمه ودوا، الواو هي الفاعل، وودوا العنت لكم، معناها كده يبقى ولا تتخذوا بطانة من دونكم، ما لهم البطانة دولت من دونكم، وايه كمان؟ لا يألونكم خبالة، كده صفتين، وايه كمان؟ ودوا ما عنتم، يعني تمنوا أو أحبوا لكم المشقة والعنت. ايه كمان من صفاتهم؟ قد بدت البغضاء من أفواههم، قد حرف تحقيق مبني على السكون لما حل إعراب، بدت فعل ماضي مبني على السكون على الألف المحذوفة لالتقاء ساكنين، لأن كلمة بدا هي بدا يعني ظهرة، واتصل بها تاء التأنيث، التاء التأنيث الساكنة فاتحذفت الايه؟ الألف، يبقى نقول عليها فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب ما كلمة البغضاء فيها ايه؟ اللام ساكنة والتاء دي ساكنة، يبقى خلاص نحرك الايه؟ السكون إلى كسرة، يبقى ايه؟ لما نيجي نعربها نقول تاء التأنيث حرف تأنيث مبني على السكون الذي حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. والبغضاء هي ايه؟ الفاعل، والجملة الفعلية بتاعت قد بدت البغضاء تعتبر نعت كام؟ رابع. يبقى دي ايه؟ ادي نعت من دونكم، ادي واحد، ويألونكم ادي ايه؟ اتنين، وودوا ما عنتم ادي ثلاثة، وقد بدت البغضاء يبقى ايه؟ أربعة. قد بدت البغضاء من أفواههم، طبعا من حرف جر، ومن أفواههم اسم مجرور بمن وعلامة الجر الكسرة، وطبعا ايه اللي هو شبه الجملة اللي هو من أفواههم متعلق بالفعل بدت، أو في محل نصب ايه؟ حال، على أساس ايه؟ كونها من ايه؟ من أفواهكم. وما تخفي صدورهم أكبر، طبعا كلام ايه جديد؟ يبقى الواو واو الحال أو واو السنفية، الأول بنقول عليها واو السنفية يعني كلام جديد. يبقى ما اسم موصول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وجملة تخفي صدورهم يبقى ايه؟ جملة فعلية مكونة من فعل تخفي مضارع مرفوع رفع الضمة مقدرة وصدرهم فاعل، والعائد اللي بيعود على ما الموصولة محذوف، يعني وما تخفيه صدورهم، يبقى الجملة الفعلية بتاعت تخفي صدورهم ديت ايه؟ صلة الموصول لا محل معراب. مالوا ما تخفي صدورهم أكبر، يبقى أكبر خبر مرفوع علامة رفع الضمة، وما تحددش هنا طبعا اسم تفضيل، مجرد من ال والإضافة، وفي الحالة ديت من الأولى أنه إيه؟ يبقى المشبه المفضل عليه موجود في كلمة من، مفيش مفضل عليه خالص، يبقى أكبر من أي حاجة. وما تخفي صدورهم أكبر من أي حاجة، ودي طبعا فيها مبالغة على ما يخفي صدورهم. قد بينا لكم الآيات، ده كلام استئنافي جديد، يعني يبقى قد حرف تحقيق، وبينا هي في الأصل إيه؟ زي ما قلنا بينا، بينا وبعدين ايه؟ بينا دخل على ايه؟ نال فاعلين، يبقى ايه؟ النون ديت طبعا هتبقى ساكنه لان اتصال بنال فاعلين بالفعل الماضي يبقى مبني على السكون، يبقى نون ونون واحده ساكنه والثانيه متحركه، يبقى ايه؟ تضغم، تبقى ايه؟ بينا. لما نيجي نعربها نقول بين فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بنال الفاعلين، والنا ضمير مبني على السكون في محل رفع ايه؟ فاعل. قد بينا لكم الايات، طبعا هنا ايه؟ الايات مفعول به منصوب علامه النصب الفتحه الكسره لانه جاء معنا السالم، وشبه الجمله لكم متعلق بالفعل بينا، ان كنتم تعقلون، شفنا وحفظناه ان هي ده ايه؟ ده بيبقى ايه؟ بيبقى اسلوب شرط، يبقى الاداه شرط فعل الشرط اهوت، وايه وكنتم اداه الشرط ان، وكنتم فعل الشرط، وجواب الشرط محذوف اللي هو تقديره ايه بقى؟ نقول ان كنتم تعقلون فايه؟ فلا تودوهم او فلا تحبونهم، فلا تحبوهم، الحاجات دي كلها يبقى مكونه من فعل ماضي مبني على السكون في محل جزم، والتاء ضمير مبني في محل رفع اسم كان، وجمله تعقلون خبر من خبر كان. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يبقى الهاء حرف تنبيه زي ما اتفقنا، وانتم ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدا. ونخلي بالنا بقى ايه من الحته المهمه خالص اللي بتاعت ايه بقى اولئك، يبقى اولئك فيها كذا حاجه، يبقى فيها ايه، فيها ان هي طبعا هي اسم اشاره مبني على الكسر في محل رفع خبر، ادي اول حاجه، يبقى دي كانها خبر اول حاجه. طيب الحاجه الثانيه يبقى جمله تحبونهم، يبقى ده مبتدا وده خبر، يبقى ده واحد دي اثنين، يبقى ده مبتدا وده خبر. نشوف تحبونهم جمله فعليه مكونه من فعل مضارع مرفوع من طرف ثبوت النون، والواو ضمير في محل رفع فاعل، وهم اللي فيها طبعا ايه في نفس الوقت ضمير في محل نصب مفعول به. وجمله تحبونهم في الحاله دي هتبقى حال من ايه، من انتم. طيب هنعتبر خلاص ان انتم تحبونهم دي الخبر، امال اولئك تعرب ايه؟ لا كذا اعراب، يعني ممكن نعربها منادى بحرف نداء محذوف يا هؤلاء، وطبعا هنا متشال منها الايه اللي هو الحرف التنبيه، يبقى يجوز ان نحذف حرف التنبيه منها. يبقى ديت منادى مبني على الكسر نوت، او مبني على الضم يا هؤلاء، مبني على الضم المقدر لحركه البناء الاصلي بتاعت اولئك، لان اولئك في الاصل اسم اشاره مبني على الكسر. طب والمنادى المفرد مبني على الضم، يبقى اقول منادى مبني على الضم لحركه المبني على الضم المقدر لحركه البناء الاصلي، او نعرب اولئك مفعول به لفعل محذوف تقديره اقصد انتم، ليه؟ لان عندنا ضمير متكلمه مخاطبه، يبقى هنا ايه يعتبر مختص، يبقى هنا ايه انتم اقصد اولئك تحبونهم، يبقى نخلي بالنا من الاعراب ده كويس خالص. ولا يحبونكم يبقى له حرف عطف ولا نافيه، يحبونكم فعل مضارع مرفوع مترفع ذات النون، المهم الجمله معطوفه على مين؟ على جمله يحبونكم. وتؤمنون بالكتاب كله، يبقى الواو حرف عطف، و يبقى الجمله برضو تؤمنون بالكتاب كله، يعني انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون يبقى برضو ايه معطوفه على تحبونهم، يعني انتم تؤمنون بالكتاب كله. بالكتاب كله طبعا كله توكيد للكتاب. واذا لقوكم اللي هو حرف عطف او استنافيه، اذا اداه الشرط عندنا هي غير جازمه، وفعل الشرط لقوكم، وجواب الشرط قالوا. طب لما نيجي نعرب اذا نعربها ايه؟ نقول ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرط منصوب بجواب. لقوكم فعل ماضي مبني على الضم، هي لقيا اصلا، هي لقيا، وبعدين اتصل بها ايه؟ واو الجماعه، لما الفعل اللي هو الايه الناقص اللي هو بمعتل الاخر لما يتصل بواو الجماعه نحذف الايه؟ الياء او الالف نفسه، نحذف الالف او حرف العلم. وبعدين اذا كانت اصلها ياء بنضم هنا اهوت، بنضمها. طب اذا كان اصلها الف، يعني في زي كلمه ساعه، طب من عندي كلمه ساعه نقول ما نقولش ساعه، ليه؟ نقول اصل ديت الف، نقول ما نقولش ساعه ياء، نقول ساعه ساعي ياء، يعني في الاصل الف نقول ايه ساعه. اما هنا لقيا يبقى هي في اخرها ياء، لقيا نقول لقوا. واذا لقوكم خلي بالنا من عين، انتبه لذلك. وإذا لقوكم الواو طبعا هي الفاعل، والكاف ضمير في محل نصب مفعول به، وجملة لقوكم في محل جر مضاف إليه. قالوا طبعا دي جملة جواب الشرط، وجملة لا محل لها من الإعراب، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل. الكلام الذي قالوه آمنا، يبقى ده كلام، دي جملة كاملة مكونة من إيه آمنا؟ من آمنا، ماشي، اللي هو مبني على الفتح، وبعدين اتصل بينا الإيه؟ الفاعلين، خلاص يبقى مبني على السكون. طيب دي سكون وديت فتحه، يبقى ايه نضغم الايه امنا، يبقى بنيجي نعربها نقول فعل ماضي مبني على السكون، وانا ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجمله الفعليه في محل نصب مقول القول. واذا خلوا، شوف بقى هنا ايه لقوكم وانا خلوا، ليه بقى؟ لان الفعل بتاعها خلا مش خليا، لا خلا، يبقى اللام على فتحه. طب لما نيجي حذف الايه الالف نخلي الفتحه زي ما هي، نقول ايه خلوا، ونسكن طبعا الايه الواو. واذا خلوا يبقى ده اداه الشرط زي نفس الاعراب، ودي فعل الشرط، ودي جواب الشرط عضوا. طب ليه ما قلتش عضوا؟ نقول لا اصل ده صحيح مش معتل، وفي نفس الوقت مضاعف، يبقى عضوا ولا يعضوا، يبقى الضاد ايه بتبقى مشدده، وهنا هتبقى عليها ضمه على اساس اتصالها بأول جماعه. وجمله خلا ومضاف اليه، عضوا عليكم الانامل، طبعا ايه نوى تعالى حرف جر، وعليكم طبعا شبه الجمله متعلق بالفعل عضوا، الانامل مفعول به، طبعا الانامل جامع مفردها انمله، وهي طبعا راس الاصبع، الاصابع مكونه من مجموعه انامل، فهم بيعضوا الايه الانامل من الغيظ، طبعا يبقى من الغيظ. يبقى اما بص كده بقى الكلمه ايه من الغيظ، يبقى جر ومجرور. طب شبه الجمله ده ايه علاقته او متعلق بايه؟ يعني هم اعربوها تمييز، قالوا عضوا عليكم الانامل غيظا، يعني ده متعلق بمحذوف تمييز، او عضوا عليكم الانامل من اجل الغيظ، يعني متغاظين. يبقى في الحاله ديت نقول ايه؟ قول مفعول لاجل، قل، يبقى يا محمد فعل امر مبني على السكون عليه الصلاه والسلام، والفاعل ضمير مستتر انت، ما الذي يقوله؟ موتوا بغيظكم، يبقى ده جمله ايه؟ مقول القول في محل نصب، وموتوا فعل امر، والواو طبعا مبني على حذف النون، الواو ضمير في محل رفع فاعل، بغيظكم طبعا شبه الجمله متعلق بمحذوف حال، يعني موتوا متلبسين بالغيظ او ايه متغاظين. يعني ان الله عليم بذات الصدور، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، وعليم خبر ان مرفوع طرف الضمه، بذات جر ومجرور، وشبه الجمله والصدور مضاف اليه، وشبه الجمله طبعا ايه متعلق ب اللي هو ايه الصفه المشبهه عليم. طبعا كلمه ذات من الكلمات الايه اللي بتساوي كلمة ذو للمذكر، يبقى ذات هي للمؤنث، وذو للايه؟ ذال ذو للمذكر، وذات للمؤنث بمعنى صاحب، يعني يبقى ذات الصدور يعني بايه؟ بداخل الصدور او بصاحبة الصدور. الآية اللي بعد كده بيقول إن تمسسكم حسنة تسؤهم، يبقى في الحالة ديت إيه؟ إن تمسسكم، يبقى ده أسلوب شرطة، يبقى دي إن حرف الشرط، وطبعا هي مبنى على السكون، وفعل الشرط تمسسكم حسنة تسؤهم، ادي جواب الايه؟ جواب الشرط، يبقى ده حرف الشرط، وادي اداة فعل الشرط، وادي جواب الشرط. تمسس يبقى طبعا ايه؟ يعني تمس، يعني يبقى هي في الاصل تمس. تمس ده فعل ايه؟ مضاعف مشدد في الاخر. طب لما نيجي نعربه نقول فعل مضارع مجزوم علامة الجزم سكون، طيب في حالة الجزم يجوز نفك التضعيف، يبقى يجوز نفك التضعيف في حالة الايه؟ في حالة الجزم. يبقى فعل مضارع مجزوم علامة الجزم سكون، الفاعل اللي هو حسنة، والكاف ضمير مبني على الضم اهو في محل نصب مفعول به، ودي فعل الشرط طبعا مجزوم علامة الجزم سكون. جواب الشرط تسؤهم، يبقى هي تسوء، يبقى فعل مضارع هي تسوء، هي اهو في الاصل هو تسوء، يبقى في همزة، يبقى الفعل المضارع ده الهمزة دي صحيح حرف صحيح، يبقى فعل مضارع مجزوم علامة الجزم سكون. طيب الفاعل فين بتاع تسؤهم؟ ضمير مستتر تقديره هي بيعود على الحسنه، يعني هذه الحسنه تسؤهم، والهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، والميم علامه الجمع، وده فعل مضارع مجزوم علامه جزم سكون. وان تصبكم سيئه برضه زيها، دي واحد ادي اثنين، ايه اللي هيحصل؟ نقول يفرحوا، يبقى فعل مضارع مجزوم علامه جزم سكون، وسيئه هي الفاعل، والكاف المفعول به، يفرحوا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون. يفرحوا بها طبعا شبه الجمله بها متعلق بالفعل يفرحوا، وان تصبروا وتتقوا، الايه دي جميله خالص، اداه الشرط، فعل الشرط، جواب الشرط لا يضركم، يبقى تصبروا فعل مضارع مجزوم علامه الجزم حذف النون، وتتقوا معطوف عليه مجزوم علامه الجزم حذف النون، ده جواب الشرط اللي هو لا يضركم. طب هل يا ترى لا النافيه ديت؟ اه لا نافيه. طب بتاثر اعرابيا؟ لا تؤثر اعرابيا. طب يضركم؟ اذا راح على ضمه، يبقى ده احنا قايلين ده جواب الشرط مجزوم علامة جزم سكون، نخلي بالنا كويس من الحته ديت، هي ادي يضر اهي، يضر ده فعل ايه؟ مضارع مضاعف، يعني معنى كده انه ايه؟ ان الرادي بكام حرف؟ بحرفين، الاولاني ايه؟ ساكن، والتاني متحرك اللي عليه ضمه، لان يضر فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه. طيب يعني لما عاوز بقى ايه نجزمه؟ بنجزم على مين؟ على الاخر، يعني معنى كده انا هتحط هنا ايه مكان الضمه؟ سكون، يبقى في اتنين سكون، ما ينفعش، يبقى ايه؟ التقاء ساكنين، يبقى نعمل ايه؟ نشيل حركه السكون ونخلي حركه الضمه زي ما هي، لالتقاء الساكنين. يبقى لما نيجي نعربها نعربها ايه؟ نقول فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم السكون الذي حرك بالضم لالتقاء ساكنين. طب يا ترى الحركة ديت موجودة ضم على طول ولا ممكن أغيرها؟ ممكن نخليها فتحة، يعني ممكن إيه يضر، يبقى هي إيه أضر هتتفك، وبعدين هيبقى هنا إيه سكون بطبيعتها، لا بدل ما يبقى هنا سكون هنا لا هنخليها هنلغي السكون ده ونخليها إيه نخليها فتحة، يبقى يضركم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم. يبقى دي قراءتين اهي، يبقى لما نلاقي في اعراب بعرف ان دي قراءات، يبقى لا يضركم ما ينفعش. لا طيب ما ينفعش نسكن نقول ايه لان عندنا ايه لا يضركم في قراءة كده، لا يضركم. طب يضركم هتبقى ايه اللي بمعنى يضير مش يضر، يبقى من الفعل ضار ولا تضار ولد بولده، يعني لا يضير، يبقى هنا في الحاله ديت هيبقى فعل مضارع مجزوم عند جزم السكون والياء اتحذفت التقاء ساكنين. يبقى في كلمه لا يضركم فيها اكثر من قراءه، وان تصبروا تتقوا لا يضركم، لا يضركم، لا يضركم. كيدهم طبعا ايه فاعل مرفوع من طرف الضمه، والكاف هي المفعول به، وشيئا شفناها طبعا كتير. نقول بقى ايه ان هي بمعنى مفعول به لكلمه يضر مفعول به تاني، او مفعول مطلق يعني ايه شيئا لا يضركم شيئا من الضرر. ان الله بما يعملون محيط، يبقى ان حرف ناسخ، والله اسم ان، والخبر بتاع ان محيط، وبما يعملون عرفناه على طول، يبقى الباء حرف جر، ما موصوله مبنيه في محل جر بالباء، وشبه الجمله متعلق باسم الفاعل محيط، وجمله يعملون صله الموصول لا محل من اعراب، والعائد اللي هو الايه الهاء محذوفه، او ان ما مصدريه، يعني ان الله محيط بعملهم، يبقى ما هنا مصدريه، يبقى يعملون ما والفعل في محل في موضع مصدر مؤول مجرور بالباء. واذ غدوت من اهلك، يبقى له حرف عطف، واذ طبعا ظرف لما مضى من الزمان على تقدير محذوف هنا ايه واذكر، واذكر اذ غدوت. خلي بالنا من كلمه غدوت جميله خالص، هي في الاصل كلمه ايه غدا، وغدا بتعمل عمل مين ساره، يبقى غدا غدا يغدو، يبقى انا عايز ادخل على ايه تاء الفاعل، نقول غدت غدت ما تنفعش، يبقى ايه الالف تتحول لايه لواو وترجع لاصلها غدوت. يبقى نقول ايه غدا فعل ماض مبني على السكون لاتصال بتاء الفاعل، والتاء ضمير مبني على الفتح في محل رفع اد واحد اسم غدا. طيب فين غبا خبر غدا، يعني غدا يعني بمعنى صرت، يبقى غدوت فين الخبر تبوئ، يعني ايه تبوئ الاصل، يعني تنزل او تنزل المؤمنين مقاعد القتال، يبقى جمله تبوئ هي خبر مين خبر غدا. طب افرض غدوت بمعنى الغدو يعني الخروج اول النهار، يعني غدا يغدو، يعني غدوت يعني فعل ايه تام وليس ناقصا، يبقى في الحاله ده التاء دي اسم غدا وجمله تبوئ حال. يبقى خلي بالنا، يبقى اعراب التاء ديت لا اعرابيه، الاعراب الاول اسم مين اسم غدا، يبقى الاعراب جمله تبوئ جمله خبر غدا. طب الاعراب الثاني ان التاء فاعل، يبقى في الحاله ديت جمله تبوئ جمله تقع اي حال. تبوئ فعل مضارع مرفوع من طرف الضمه، وانت الفاعل ضمير مستتر انت، المؤمنين مفعول به منصوب علامه النصب بالياء، مقاعد يبقى مفعول به ثاني لكلمه ايه تبوئ، على اساس ان تبوئ بتنصب ايه مفعولين، او منصوب على نزل خافض، يعني تبوئ المؤمنين في مقاعد، يعني تنزل المؤمنين في مقاعد للقتال. طبعا ايه جر ومجرور، وطبعا ينوط في الحاله ديت شبه الجمله اللي هو ايه للقتال، متعلق بمحذوف نعت كلمه مقاعد. والله سميع عليم، الله اسم الجلاله مبتدا وسميع خبر وعليم خبر ثاني. الآية اللي بعد كده نقول إيه إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، يبقى همت إيه طبعا برضو نفس الحكاية إيه إذ ظرف لما مضى من الزمان، وجملة همت طائفتان هتبقى في محل جر مضاف إليه، لأن عرفناها بقى إيه اللي بعد الظرف على طول إيه مضاف إليه. همت فعل ماض مبني على الفتح، والتاء حرف تأنيث، وطائفتان فاعل مرفوع لم ترفع الألف. إذ هم الطائفتان منكم، يبقى الطائفتان دول منكم، يبقى ديت إيه شبه جملة متعلق بطائفتان نعت لها. وإذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، طبعا تفشل فعل مضارع منصوب علامة النصب حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والمصدر المؤول يبقى هم الطائفتان إيه؟ في أن تفشل أو بأن تفشل، يبقى ده منصوب على نزل خافض، يعني كأن هنا في حرف جر، يبقى هم الطائفتان منكم بأن تفشل، يبقى في الحالة ديت إيه؟ منصوب على نزل خافض. والله وليهما، شوف بالرغم أنهما طائفتان همت أن تفشل ولكن الله وليهما، يبقى الله اسم الجلالة مبتدأ، وليهما خبر مرفوع بالرفع الضمة، والما ديت علامة الإيه؟ المثنى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يبقى إيه؟ فليتوكل المؤمنون على الله، يبقى الفاء حرف عطف واللام لام الأمر، ويتوكل فعل مضارع مجزوم علامة الجزم السكون الذي حرك بالكسر التقاء ساكنين، والمؤمنون فاعل مرفوع علامة الرفع الواو. وعلى الله طبعا جر ومجرور، طبعا او الفاء نوت نقول فاء الفصيحه، يعني ان علمتم ذلك فليتوكل، يبقى وعلى الله طبعا اللي هو ايه جر ومجرور متعلق بالفعل يتوكل، يعني شوف اللي هو ايه في الاصل فليتوكل من على الله اذا علمتم ذلك. ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله، طبعا الواو حرف عطف واللام لام القسم اللي هي بتاعت لقد، يبقى معنى كده ان في جمله قسم اللي جايه، وقد حرف تحقيق، ونصر فعل ماض، والله هو اسم الجلاله فاعل، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، ببدر طبعا الايه الباء حرف جر، وبدر اسم مجرور بالباء تجر الكسره، وشبه الجمله طبعا متعلق بايه بالفعل نصركم، وممكن نقول بقى ايه ان هي يعني بسبب، يعني مش بسبب بدر، لا في بدر يعني، ولقد نصركم الله في ببدر، يعني طبعا هنا بيدل على المكان نفسه. وانتم اذله، طبعا الواو نوت ايه واو الحال، وانتم ضمير من في حرف مبتدا واذله خبر. طب ان علمتم ذلك فاتقوا، يبقى الفاء فاء الفصيحه، يبقى اتقوا فعل ايه امر مبني على حذف النون، والواو هي الفاعل، والله مفعول به. لعلكم تشكرون، يبقى لعل للتعليل الكلام اللي جه ده، يبقى لعل حرف رجاء من اخوات ان، يبقى الكاف ضمير في محل نصب اسم لعل، وجمله تشكرون في محل نصب خبر لعل. طيب اذ تقول، يعني واذكر برضو اذ تقول، يبقى اذ هنا ايه ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون خاف، طبعا هنا زي كلمه اذا بالظبط، ممكن اقول ان كلمه اذ ديت بدل من كلمه اذ ده، يعني اذ هم الطائفتان منكم تفشلا، يبقى اذ تقول المؤمنين في هذه اللحظه، يبقى تقول المؤمنين في حاله ان هم طائفتان تفشلا، جمله تقول المؤمنين جمله طبعا ايه في محل جر باضافه اذ اليها، وتقول فعل مضارع مرفوع علامة الرفع الضمه، والفاعل ضمير مسند تقديره انت، للمؤمنين شبه الجمله متعلق بالفعل تقول، ايه الكلام الذي تقوله؟ يبقى اهي الن يكفيكم، يبقى دي جمله مقول القول في محل النصب، يبقى الهمزه حرف استفهام، لن حرف نصب المضارع، يكفي فعل مضارع منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره، الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، فين الفاعل؟ اللي يكفيكم؟ أن يمدكم، يبقى المصدر المؤول أن يمد، ودايما الفعل يكفي دايما يعني غالبا بيبقى إيه معاه مصدر مؤول فاعله يعني، يبقى يمد فعل مضارع منصوب وعلامة النصب الفتحة الظاهرة، والمصدر المؤول فاعل لكلمة يكفيكم. يمدكم الكاف ضمير في محل نصب مفعول به، ملاحظين حاجة إن إحنا بنلاقي كتير جدا مفعول به مقدم على المين على الفاعل في حالة لما يكون ضمير، وهنا يجب تقديمه. وربكم طبعا فاعل مرفوع عن طرف الضمه، والكاف ضمير في محل جر مضاف اليه، بثلاثه اسم مجرور بالباء عن تجر الكسره، والاف يبقى ايه مضاف اليه او تمييز مجرور بالاضافه، العدد ثلاثه بيخالف المعدود، يبقى ومعدوده بيبقى مجرور على طول، العدد من ثلاثه لكام؟ لعشره. وطبعا ثلاثه هنا مؤنث لان كلمه الف ايه مذكر. ثلاثه الاف من الملائكه، طبعا وصف المين للثلاث الاف دهمت ان هم من الملائكه، شبه جمله متعلق بمحذوف نعت لمين للثلاثه الاف لانها نكره، منزلين طبعا نعت المين للثلاثه الاف برضه صفه ثانيه للثلاثه الاف. بلى ان تصبروا بعد الايات كده، يبقى بلى حرف ايه جواب لمين للسؤال المنفي، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثه الاف من الملائكه ايه منزلين، يبقى الإجابة للإثبات بكلمة بلى. طب لو الإجابة بالنفي نقول نعم، طبعا يبقى إيه؟ لأن السؤال منفي. إن تصبروا، ده شرط، فعل الشرط تصبروا، وجواب الشرط فين؟ يمددكم. طب جت ازاي؟ نقول ان تصبروا ايه اللي هيحصل، وتتقوا ايه اللي هيحصل، وياتوكم من فورهم هذا ايه اللي هيحصل، يمددكم ربكم. يبقى ده جواب الشرط. يبقى من الاول كده مضارع مجزوم بجزم حذف النون، مضارع مجزوم معطوف حذف النون، ياتوكم زيها بالظبط، والكاف مفعول به، من فورهم متعلق بالفعل ياتوكم، وهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر نعت كلمة فورهم. طبعا يعني ايه الفور؟ يعني ايه من العجلة والسرعة، يعني من سرعتهم، ومصدر من الفعل فارة، سيقول فارة القدرة يعني غليت، طبعا فاتخذت الكلمة للايه للسرعة، او اللي سميت بالحالة التي إيه لا ريث فيها، ويأتوكم من فورهم يعني في الحال بدون إبطاء ولا ايه ولا تمهل ولا تعريج، من فورهم هذا يعني بسرعة فورا، من فورهم هذا. يبقى هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر نعت الكلمة فورهم. يمددكم قلناها مضارع مجزوم عند جزم السكون، وهي يمدكم في الأصل، ويجوز إن أنا أفك الإيه التضعيف في حالة الجزم، والأولى نفكه. يمددكم والكاف مفعول به شفناها كتير، ربكم فاعل بخمسة آلاف جر ومجرور، وآلاف مضاف إليه أو تمييز مجرور بإضافة، والعدد خمسة بيخالف المعدود، ولذلك ألف مذكر يبقى خمسة مؤنثة. من الملائكة زيها بالظبط في شبه جملة متعلق محذوف نعت كلمة خمسة آلاف، ومسومين صفة ثانية أو نعت ثانية. وما جعله الله إلا بشرى لكم، أول ملاك ما وإلا، يبقى خلاص حرف نفي، يبقى ما حرف نفي. جعلها فعل ماض مبني على الفتح، وإلهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به أول، إن جعل تنصب مفعولين. الله هي الايه الضمير، الله اسم الجلاله فاعل مرفوع بالرفع الضمه. جعله ايه الله بشرى، يبقى بشرى ده مفعول به الايه الثاني. بشرى لكم يبقى شبه الجمله متعلق بمحذوف نعت الكلمه بشرى، بشرى لكم. ولتطمئن يبقى له حرف عطف، اللام لام التعليل، تطمئن فعل مضارع منصوب علامه النصب الفتحه الظاهره، من تطمئن قلوبكم فاعل مرفوع علامه الرفع الضمه، والجملة طبعا ايه معطوفة على البشرة نفسها على اساس الموقع الاصلي بتاعها. طبعا البشرة من الايه من البشرة، يعني يظهر في الوجه في بشرة الانسان. وطبعا هنا وقت ايه في محل نصب اللي هو اللام لام التعليل، واحنا قلنا ان اول ما لام التعليل يبقى في هنا ايه ان مضمرة، يبقى ان الايه المضمره، يبقى مضارع منصوب بها المضمره، وهيبقى المصدر المؤول مجرور بالايه باللام، وشبه الجمله طبعا معطوف على مين؟ على بشر. ينفع طبعا عادي نعطف الايه الجر والمجرور على الاسم الظاهر يعني. وما النصر الا من عند الله، زيها بالظبط ما حرف نفي، النصر مبتدا مرفوع عند رفع الضمه، والا حرف استثناء مفرغ، يبقى الاستثنائين دولت مفرغين للحصر فقط وللقصر. النصر مبتدأ ماله من عند الله، يبقى شبه الجملة متعلق محذوف خبر المبتدأ، الله اسم الجلالة مضاف إليه، العزيزي يبقى الله العزيزي نعت الكلمة الله مجرورة بجر كسرة، الحكيم نعت آخر أو صفة أخرى زي ما قلنا. ليقطع طرفا يبقى اللام لام التعليل، ويقطع مضارع منصوب بآل المضمرة، والجر والمجرور متعلق بإيه؟ بنصركم، ولقد نصركم الله ببدر، شوف الايه الايه الاولانيه خالص. طب هو نصركم ليه؟ ليقطع يعني، او ان تصبروا ياتوكم من فورهم هذا، كل ده جعله بشرى لكم. والاولى ان نعلقها نشوف ايه العله، يعني العله دي جايه من انه فعل يعني. طرفا مفعول به، طرفا من الذين، طبعا طرفا الـ من الذين هنا ايه جر ومجرور شبه جمله متعلق بمحذوف نعت الايه لكلمة طرفا، وطبعا كلمة طرفا يعني طائفة أو جانبا من الذين كفروا، طرفا يعني جزءا منهم كفروا صلة الموصول الجملة لا محل إعراب، أو يكبتهم أو حرف عطف، ويكبت معطوفة على يقطع، يبقى مضارع منصوب زيه بالظبط، والهاء ضمير في محل نصب مفعول به، فينقلبوا، يبقى طبعا هنا هو برضه هنلاحظ ان الفاء برضه حرف عطف، وينقلب مضارع منصوب معطوف، ودي طبعا تدريب جميل على الايه على حروف العطف وعلى تقديم المفعول به على مين؟ على الفعل. فينقلب خائبين، طبعا خائبين حال منصوب علامة النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.